ذلك انتهى، ولا يخفى ما فيه. وعارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح، ثم اختلفوا هل ترك، فنتمسك بما أجمع عليه. نعم، المقصود أن الصواب أن القنوت إنما هو في النوازل والحاجات، هذا هو الذي قالت له النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لقومه على قوم، كما جرى في قصة الذين اعتدوا على القراء، وكان يدعو على قريش قبل الفتح، كان يقنت بعد الصبح في الصبح ويقنت في غير الصبح، وثبت أنها قنت في الصبح وفي الفجر في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، كلها في النوازل. أما قنوت في الصبح دائما هو الحديث ضعيف كما أوضح ابن القيم رحمه الله ذلك في زاد المعاد، والقنوت يطلق على طول القيام. أما قنوت في الدعاء على قوم وعلى قوم فهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم الحاجة وقتا معينا ثم يمشي، وأما قنوت الوتر فهذا باقي مشروع ما علمه مثل ما جاء في حديث الحسن. نعم، الصواب انها بعد الرب، هذا الصحيح ثابت الاحاديث الصحيحه بعد الرب. نعم، الله اعلم. نعم، باب النهي عن الصلاه والانسان يريد حاجته. بركه. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاه والانسان يريد حاجته. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال: وحدثني عن مالك. مش شارح قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وهذا هو السنة، بهذا معنى حديث عائشة: لا صلاة بحضرة الطعام ولا ويدافع الأخبثان. إذا حضرت الصلاة وهو يدافع الأخبثين فليبدأ بذلك، فليبدأ بالطهارة تخلص منهما حتى يصلي صلاته بخشوع حتى لا تشغله هذه المدافعة. وهكذا حضرة الطعام يبدأ بالطعام، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، والمقصود فراغ القلب وخشوعه هذه الصلاة، وهذا شيء يشغله. ظاهر الحديث الوجوب تحريم ذلك، قال: لا صلاة، والموضوع الشرعي لا ينفى إلا لترك بعض الواجبات أو في شيء محرم فيه. نعم، ظاهر الحديث لا يجوز أن يفعل هذا الشيء، ليس له ذلك. مثل ما سمع عن إذا فلا صلاة له إلا من عذر، ولم يجب فلا صلاة من باب التحذير، والصلاة صحيحة لكن من باب التحذير. نعم، نعم، كمال الواجب. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. باللفظ الآخر: ما لم يؤذي ما لم يحدث، ما دام في مصلاه فما تصلي عليه قبل الصلاة وبعد الصلاة، تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صلي عليه، من حين يأتي إلى الصلاة إليه يفارق المسجد ما لم يؤذي بقول أو فعل أو يحدث الحدث الذي ينافي الصلاة. نعم، نعم. لا يستبدل، لكن لا يعتاد هذا إلا هو صادق حضر الطعام منه يتعمد يطلب العشاء والغداء عنده من الصلاة، هذا متعمد بترك ما وجب الله عليه. لكن إذا صادق أنه حضر الطعام وحضرت الصلاة يبدأ بالطعام حتى يأتي الصلاة وقلبه خاشع. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وهذه يدل إذا قام من محله إلى محل آخر وهو في المسجد حكم من كان في مجلسه، لأن قد تدعو الحاجة إلى أن يقوم مصلاه ليستند على سارية أو جدار أو لأسباب أخرى، والمسجد كله مصلى فما دام في مصلى فالمصائب فالملائكة تصلي عليه تستغفر له ما دام في مصلى، واللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. اللهم اكبر. نعم. نعم. الفريضة أهم، خشوع الفريضة والإقبال عليها أهم من النافلة، والمطلوب خشوع في الجميع. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى عن الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خشوع الإقبال على الصلاة بحضور القلب قلة الحركة واستحضار عظمة الله جل وعلا في هذه العبادة في الفرض والنفل، لكن الفرض أهم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وهذا من فضل الله جل وعلا، إسباغ الوضوء المكاره من الأرض الأحمر السبيرات عند البرد، وأن يسبغ الوضوء لا يتساهل، وكذلك كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك الرباط هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ولو كان في عمله يهتم بالصلاة، ولو كان في دكانه، ولو كان في بيعه وشرائه، هو لازم يبقى في المسجد، لكن انتظار الصلاة بعد الصلاة وأن يهتم بها وعلى باله حتى يحافظ عليها في الجماعة هذا هو الرباط. لا يقال إن الملائكة تصلي عليه كما تصلي على الذي في مصلى. ليس بظاهر، المسجد كله مصلى إن شاء الله، كله مصلى. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. هذا لا شك إنه خرج بغير عذر يدل على تثاقل عن الصلاة. ولهذا لما رأى أبو هريرة رجل خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. من يخرج من أورد بغير عذر هروبا من الجماعة هذا من صفة المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. حديث الصحيح: أثقل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. حديث الآخر يقول أبو هريرة يقول مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في الجماعة إلا منافق معلوم النذر أو مريض. نعم اللهم استعان. أما إذا خرج لحاجة ليتوضأ بعد الأذان ليتوضأ أو لأنه إمام مسجد يصلي في مسجده أو لدروس في مسجده ما هو تارك الجماعة من جماعة إلى جماعة هذا بعد. نعم نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال: وحدثني عن مالك. وهذه تحيه المسجد، دخل المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، هذه السنه للمؤمن اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين، لكن الاخر فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. وهذا يعم اوقات النهي وغير اوقات النهي لانها من ذوات الاسباب. اذا دخل بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب فانه يصليهما، أو دخل بعد صلاة الفجر لدرس أو يقرأ يجلس في المسجد يقرأ أو نشوى يجلس يقرأ يصلي التحية مثل صلاة الخشوع. صلى لو خشيت الشمس بعد العصر صليت صلاة الخشوع، هي من ذوات الأسباب. مثل صلاة الطواف لو طاف بعد العصر صلى ركعتين لعموم الأدلة. نعم. لا الضحى يصلي الضحى يصلي تحية المسجد ركعتين تحية المسجد، أما وتره ما خلى في الليل لا يصليه الضحى بعد ارتفاع الشمس. لا نعم لا ما يصلي، لا ما يصلي، يصلي ركعة تحية المسجد ثم يصلي ركعة تحية المسجد ركعتين يعني ركعتين. لا لا الأول لدعوة الناس ما يدخل النهي إلا أذان بعد الوقت. نعم. لا لا محدث يجلس معلوم، أقول محدث معلوم يجلس. نعم. قد يكون له حاجة، قد يكون هذا بيعود يصلي، اللي خرج بيعود ما علم احنا، الذي خرج ليرجع اما لوضوء ولحاجة وهم داخل في النهي، النهي في من خرج هاربا من الجماعة. إذا كان له حاجة لا بأس. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع. إيش؟ وقال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع. قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. يعني تحية المسجد نافلة لكنها مؤكدة، الرسول أمر بذلك ونهى عن الجلوس إلا بعدها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه بالسجود. باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. هذا هو السنة، يضع يديه على محل المصلى ليسجد عليه، سواء الأرض أو حصباء أو فراش، يضع يديه كفيه على الأرض مع جبهته وأنفه على المصلى، إلا إذا كان هناك مشقة كالحرارة والبرودة فلا بأس أن يضع تحت يديه شيء ليخشع. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. هذا أفضل إذا تيسر، كان الصحابة يضعون ثيابهم يتقون الحر. أو شوك أو برد شديد يجعل شيء يقي فراش أو ثوبه أو عمامته. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. والمقصود هو الأفضل أن الإنسان يضع جبهته وأنفه ويديه على المصلى، أرض ولا غيره، يضع يديه وجبهته وأنفه على المصلى، إلا إذا دعت الحاجة إلى شيء فلا بأس، يكون المصلى حار فيضع تحت جبهته شيء أو بارد أو شوك، وهكذا تحت يديه إذا كان في شيء يؤذي. نعم. لأن المقصود لب الصلاة خشوع، وهذا الذي يؤذيه يمنع الخشوع أو يضعف الخشوع. أحسن الله إليك، بالنسبة لما يسجد عليه لا فرق بين من اتصل بثوبه أو من فصل؟ نعم. أقول بالنسبة لما يسجد عليه لا فرق في من اتصل بثوبه أو من فصل سياق؟ كل واحد سواء متصل أو منفصل، سواء أطراف ثوبه إلا جيه أو شيء منفصل لا حرج. نعم. أي فراش إذا كان طاهر الحمد لله. نعم. على فراش إسفنج أو صوف أو وبر أو بطن أو غير ذلك أو حجر أو أي فراش فرش وطاهر وسليم لا يؤذيه ولا يشوش عليه الصلاة. نعم. باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحالت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا الخبر فيه فوائد، هذا الخبر في الحديث الصحيح ومتابع على صحته فيه فوائد، منها أن الإمام الراتب إذا تأخر يصلي الناس لا ينتظرونه، يعني ما عليهم مشقة، فإذا تأخر عن عادته يقدم ما يصلي به من خيرات الناس الموجودين يصلي بالناس. ولهذا لما حضرت الصلاة وتأخر النبي بين عمرو بن عوف كان ذهب إليهم ليصلح بينهم، قال بلال الصديق: هل لك أن تصلي بالناس؟ فإن الرسول تأخر. قال: نعم. فأقام بلال وصف وتقدم الصديق، فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف حتى قام بين يدي الصف الأول، فأكثر الناس تصفيح تصفيق، فلما أكثروا التفت الصديق الآخر. هل في دلالة أن الإمام إذا تأخر من يقدم من يصلي بالناس، وأنه ينبغي الإمام أن يقر إذا جاء لو جاء، لأن الرسول قال للصديق أشار أن يبقى ولم وأمره يبقى في مصلى، لكن الصديق من شدة أدبه مع النبي وشدة تعظيمه للنبي تأخر، قال: ما كان ابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله. وثبت في قرض حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن عوف في قصفه غزوة تبوك أنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان ذهب يقضي حاجة فتأخر، قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، فأراد عبد الرحمن يتأخر فأشار إليه ألا يتأخر، فمضى عبد الرحمن وكمل صلاته، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن هو المغيرة. لما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة، فقضى كل واحد من الركعة التي فاتته. وهذا شاهد أيضا لأن الإمام إذا تأخر يقدم فيصلي بالناس، ولا ينبغي الإمام يعترض، بعض الأئمة لنقص علمه وقلة بصيرته يعترض وليش قدمته، هذا غلط، لا يعترض، كفاه أن يستحي من تأخره، يقدموا فقد أصابوا وأحسنوا وليس له الاعتراض عليهم في هذا. ولو جاء وهو قد كبر فالأفضل له أنه لا يؤخره، بل يصلي مع الناس مثل ما صلى النبي مع عبد الرحمن ولم يؤخره وأشار إلى الصديق أن يبقى، هذا هو السنة. وفيه من الفوائد أن الجماعة لا يصفقون، إذا رأوا شيء يسبحون، الرجل يسبح ذهب الشيء وسبحان الله سبحان الله، إنما التصفيق للنساء، فإذا سمعت تسبيح الإمام انتبه لما يراد منه من سهو أو غيره. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرفها جيدا، لأن بعض الأئمة عندهم في هذا سوء أدب، إذا جاءوا الإمام وهو قد قدم واحد تكدروا، يعني ما يستحون يتأخر ويتكدر بعد، هذا غلط، حسبه أن يستحي من تأخره ويقول جزاكم الله خير أحسنتم. نعم. ما هي بس اركعوا واسجدوا، بس في الوقت هاي نبه يعني اركعوا واسجدوا. نعم. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك فرفع أبو بكر يديه حمد هذه يدل عن جواز مثل هذا، إذا بشر بشيء أو حصل له شيء في الصلاة لا بأس أن يرفع يديه ويحمد ربه على ما يسره الله له، وأن هذا الشيء العار لا يضر الصلاة. نعم. هكذا. نعم. فإنه إذا سبح هذا يحمد الله. نعم. فإنه إذا سبح التفت إليه وفي جواز الالتفات. الحاجة جواز الالتفات الحاجة، ولكن إذا كمل الحاجة ما يلتفت، إذا خشي أن هناك شيء يلتفت، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل من ينظر العدو صار يلتفت إلى الشيء، فجاء المرسل هل أقبل. نعم. نعم. نعم. لا الأفضل له الأدب أن يبقي خليه إلا إذا كان بعد كبر لا بأس، أما ما جاء بعد كبر لا يتقدم، خلي النائم يصلي إذا كان هو مخير، إن شاء قدم وإن شاء الله صلي. يقال بالحاب والقهر، التصريح والتصريح. نعم. هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ لا بأس، من صلى وحده فهو أفضل، الرسول صلى وحده ومن غيره صلى وحده، كمل من أنفسهم. الأفضل لا يتأسى أحدهم بالآخر، بل يصلي كل واحد يقضي ما فاته، لأن الرسول قضى ما فاته ومن غيره قضى ما فاته، ولم يتأسى يقتدي من غيره بالنبي، بل كل واحد قضى الركعة. المسبوقون إذا قضوا لأنفسهم يكفي، ما يحتاج يوم بعضهم بعض، لكن لو فعلوا صح. عفى الله عنك، المنفرد إذا أراد أن ينبه إلى شيء يسبح، مثل الطفل يوشك أن يصبح لباس مثلا عند أهله، نعم، يصلي ويقول سبحان الله حتى ينتبه الطفل، نعم، يقع بشيء الطفل أو غيره أو داو داو أو شيء. نعم. هل القصة محمولة على أن الرسول أدركهم في الركعة الأولى؟ قصة أبي بكر فركة صريحة فركة ما بعصى الله. نعم. ولهذا في قصة عبد الرحمن ما تقدم النبي أبا فصلى ركعة عبد الرحمن، فأراد يتأخر فأشار النبي أن يبقى ويكمل، فصفوا صف النبي والمغيرة مع الناس، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي والمغيرة وقضيا الركعة التي فاتتهما. نعم. إذا صف إنسان منفرد ثم جاء الحصان وصف خلفه ولم يشعر بهما وصلى خلفه حتى أنت الصلاة، هل يعني تصح صلاتهم؟ ما أعلم شيء، لا تعسوا ما أعلم شيء. هذا يعلم، هو يعلم، هذا فرض ما هو صحيح، هذا فرض ما هو صحيح. نعم. إذا لم يأذن الإمام أمرهم بالإعادة. نعم. إذا لم يأذن الإمام لهم أمرهم بالإعادة. مشو؟ وإذا لم يأذن الإمام قال أنا لا أذن لكم. لا هذا جاهل، جاهل لا يطاع، قال له أنت جاهل بالشرع، لا يعيدون ولا يطيعونه، قال هي توب إلى الله من هذا الكلام. أحسن لك يا شيخ، بعد المساجد عندنا المسؤولين الأئمة قراءتهم غلطان يعني غلط يسير ما يعلم، بس ما لا يريدون يخلون الغرض اليسير لا يضر، يعني إذا كان ما يحيي المعنى ما يضر، إذا كان يجوز إذا كان ما غير معنى لا بأس، لا إذا كان معنى صحيح ما يضر، بس يجوز تغيير المسجد يا شيخ؟ غير المساجد يعني يروح مسجد آخر؟ والمؤد كذلك يدل واحد غيره، إذا تأخر يدل واحد غيره من الجيدين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاته. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر، قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورضي الله عنهما ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني. هو استمر. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وهذا يحمل على أنه لم تبلغ السنة، والسنة أنه لا يدل، يعني يصبر حتى يدخل في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي بكر لما ركع آدم من الصف فأزادك الله حرصه ولا تعود، دل على أنه لا يركع من الصف بل يصبر حتى يدخل في الصف ثم يكمل. أما ما فعله زيد هنا دب حتى ودخل الصف لعله ما بلغت السنة، اجتهد رضي الله. نعم. يقول يعلم نفسه على صلاة الصحيحة ويعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. وهذا محمول على ما بلغ في السنة إن صح. نعم. باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال وحدثني وهذا نوع من صلاة الآن، وكما رواه البخاري في الصحيح رحمه الله، نوع من الصلاة عليه وسلم، جاءت على أنواع، هذا منها حديث أبي حميد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما بارك على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نوع من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر والنوع الآخر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يشمل أزواجه وذريته، يشمل أتباعه بإحسان، يعني الآل يدخل فيهم الأتباع كلهم، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الرواية الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رواه مسلم حديث أبي مسعود البدري. من الرابع: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كلها أنواع صحيحة ثابتة. نعم. وأكملها وأتمها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يعني محمد وآله وإبراهيم وآله في الصلاة والتوريث، هذه أتمها. نعم. بارك الله فيك. بعضهم يكون هذه الصلاة، هذه صفة هذه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، التكبير في العيدين، هل هو مشروع هذا؟ ما بلغني ما هي الا التكبير، بلغني التكبير، لكن الصلاه عليه مشروعه في كل وقت، الصلاه عليه مشروعه في كل وقت، لكن الله تعالى قال: واتكبروا الله على ما هداكم. المشروع الاكثار من التكبير، واذا صلى في اثناء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحيان طيب، كعمل صالح. اذا دعا عفوا عنه ولم يصلي عليه. نعم. اذا دعا بدعاء النبي قال: عجيت، الافضل يحمد الله ويصلي به ثم يدعو اذا تيسر، مثل ما في التحيات: ثناء على الله ثم صلاة ثم دعاء. وهكذا إذا دعا خارج الصلاة يحمد الله ويثنى عليه ويصلي ثم يدعو، هذا أكمل أقرب الإجابة. عفى الله عنك لو فعل هذا في القنوت. ولو ما فعل فلا، أنا مصلي، لكن هذا هو الأفضل: ثناء على الله ثم الصلاة ثم الدعاء. أحسن الله إليك، لو فعل هذا في القنوت فبدأ بالحمد ثم أقول لو فعل هذا في القنوت بدأ بالحمد ثم خلاف السنة. لا، خلاف السنة، نقول وجب فيه بي اللهم اهدنا. نعم. احسن الله اليك. التشهد الاول هل يصلي على النبي؟ اذا صلى افضل، التشهد الاول اذا صلى عليه ثم قام يقول افضل، يعم الاحاديث. احسن الله اليك. في ذكره صلى الله عليه وسلم ظهر الاحاديث يجب، لان الرسول قال لما خطب الناس قال: رأينا أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال جبريل: يا محمد قل رأي معه ثم رأي معه ثم رأي أمه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. هذا ظاهره الوجوب. أحسن الله إليك. وحدثني عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمت. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. لا عندك كما صليت على إبراهيم ولا على آل إبراهيم؟ كما صليت على إبراهيم. كذا شرح نسخ ولا عندك؟ نعم. نعرف في رواية مسلم كما صليت على آل إبراهيم. نسخ التبريك. البركة عند آل إبراهيم. وفي رواية بدون الأفعال في الموضع. بس يجب مسلم جماعة بينهم آل في الموضع. نعم نعم سلم الشرح. ايه كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد تبارك على إبراهيم في رواية بدون الأفعال في الموضعين تقيه مقحمة في الحديث الأول فيهما رده الحافظ بأن ذكره محمد وبين ذكر محمد وإبراهيم ذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابتة في أصل الخبر وإنما حذر بعض الرواة ما لا نحفظ الآخر لا علم حميد محمود بس. نعم نعم المقصود انه ثابت هذا وهذا حاجه حال وحجوجه. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم والاخلاف الثاني كما صليت على ال ابراهيم هذا ثابت. نعم. في بعض الكتب اي صلاه فرصه دم مختصره تكتب حرف صاد. كيف؟ في بعض الكتب صلاه فرصه دم مختصره تكتب حرف صاد. ما في الكلام في بعض الكتب تختصر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح حرف صاد. لا ما يصلح ما يحط صاد لا بيت تلفظها اللهم صل على محمد لما جعل صاد ما يصلح هذا كسل وعجز. نعم نعم نعم العالمين الزيادة ثابتة في المسلم. نعم صحيح. نعم رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. كان إذا قدم من سفر وقف عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهما اللهم صل على محمد. باب القول في جامع الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن لبيك تكلم على اشعاره عمل بن عمر. نعم ما تكلم شيء معك الزرقاني معي الزرقاني احسن الزرقاني اي نعم في شرح اخر عبد البر موجود تمهيد معك. نعم نعم نعم نعم. وهذا قاسم بس إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من عبد الله هذا من عبد ولا يسلم ولا ما قد يسلم. تكلم على هذا صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان الصحابة كلما دخلوا سلم بين وقت وآخر مثل ما تقدم في رواية مالك رحمه الله ما كانوا لازمين كلما دخلوا سلموا يكفي السلام عند دخول المسجد عند دخول قدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم إلى آخره. لكن بين وقت وآخر إذا زار القبر وسلم وهو من سكان المدينة يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آله السلام على أبي بكر رضي الله عنك السلام عليك يا عمر. لا أحسن الله عليك. هل جائز للواحد يقول أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث؟ نعم. هل جائز للواحد يقول أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم؟ تبع السلام عليك أما عمر رضي الله عنه لكن تبع النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله وسلم عليك وعلى آله وسلم وعمر تبع. أما إذا استقل وحدهما فالأحسن الترضي رضي الله عنه. السلام عليك أبا بكر رضي الله عنك ورحمك. السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك ورحمك. أما مع النبي مثل ما تبع الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى خلفاء الراشدين. الصلاة والسلام عليك وعلى أبي بكر وعمر تبع تبع. عفى الله عنك ذكر في الحاشية أقول الزرقاني ذكر في الحاشية أحسن الله إليك عن الحديث هذا قالوا وإنما رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر ففرقوا بين يصلي وبين يدعو وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به من لفظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ولعل إنكار العلماء رواية يحيى ومن تابعه من حيث اللفظ الذي خالفه الجمهور فتكون روايته شاذة وإلا فالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز تبعا كما هنا وإنما الخلاف فيها استقلالا هل تمنع أو تكره أو تجوز كما حكاه في الشفاء قال الأبي قال الأبي والأصح الكراهة يعني استغلالا من شعر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن تبعا لا بأس صلي على محمد وعلى آله وأصحابه. نعم صلي على اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. نعم اللهم صلي على آل أبي. بعض الأحيان يفعل بعض الأحيان في مثل هذا تعلم أن أدى الزكاة مثل ما قال لكن لا تتخذ شعار لأحد كما فعل الرافض الشعار لعلي لا إذا فعل بعض الأحيان صلى الله على فلان من غير اتخاذ عادة لا بأس. غير الصحابة يا شيخ يقال لو رضي الله عنه غير الصحابي غير الصحابي يقال له رضي الله عنه لا بأس رضي الله عنه رضي الله عن مالك رضي الله عن أحمد رضي الله عن الثوري رضي الله عن الأوزاعي رضي الله عن التابعين ما في بأس رضي الله عن أبيك وعن أمك لا حرج. باب القول في جامع الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين في بيته وبعد كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وهذا هذه رواية ابن عمر وهذا والله أعلم يعني بعض الأحيان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر من حديث عائشة أم حبيبة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري في الصحيح. فكان أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. ثم فسرها أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. لكن لعله صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يصلي ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر جمعا بين الروايات. والأفضل أربعا قبل الظهر تسليمتين هذا هو الأفضل أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين قبل الظهر هذا هو الأفضل. والأفضل في البيت وإن صلى في المسجد فلا بأس وإن صلى أربعا بعد الظهر أيضا هو أفضل أربعا قبلها وأربعا بعدها لما روى السنن بإسناد صحيح عن حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حفظه الله عليه إذا صلى أربع قبل الظهر وأربع بعدها تسليمتين قبلها وتسليمتين بعدها كان هذا أفضل أيضا. نعم. الله عليك. ما يقال صلى الأربع قبل الظهر؟ ابن عمر طلعت حيث المسجد ابن عمر ويحكي ابن عمر عما شاهد ابن عمر يحكي عما شاهد. نعم. ما فاتته صلى بعد الصلاة صلى النبي عليه الصلاه والسلام اربعه وثنتين من صلى اربعه واربعتين. صلى النبي عليه الصلاه والسلام اربعه وثنتين من صلى اربعه واربعتين. رواتب رحمه الله بسنه زين النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنه الظهر بعدها اربعا. القبريه صلىها بعدها لما لم يصليها قبلها في بعض الايام صلىها بعدها اربعا ثم صلى اثنتين في الراتبه الاخيره. احسن الله الاربعه يكونوا اثنين اثنين ولا اربعه متصلين؟ اثنين اثنين يسلم في اثنتين او سنه من كل اثنتين صلاه الليل والنهار ما في نعمتنا. أربع رحم الله أربعا قبل العصر رحم الله أربعا صلى أربعا قبل العصر متسلمين أفضل لكن من الراتب ما كان النبي لا يواظب عليها كان يصليها بعض الأحيان لكن أرشد إليها وأوصى بها رحم الله أربعا صلى أربعا قبل العصر والنبي قد يدعى بعض الأعمال وهو يحب أن يعملها لأن لا يشق على أمته اللهم صل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين الصلاة السنة بعد العصر صلى الله بعد العصر عند هذا خاص به هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ليس لنا سألته المسلم قال سأل صلى الله عليه وسلم إذا فاتت قال لا هذا خاص به الصلاة بعد العصر خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم نحن جمعنا أيضا المسجد اللي عندنا جمعنا مطر جيد مطر جيد والأسواق فيها سيل كريم سنة رخصة إن الله يحب أن تترك رخصة. نعم إذا كان مشقة يجمع الناس مطر أو دحر زلك في الطرقات. نعم بارك الله فيك نورك أن عمر رضي الله عنه صلى السنة الجمعة كانت في مكة فقال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم المروة الساعة السنة بعد أربع بعد الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم من كان مصلي بعد الجمعة فيصلي بعد أربع رواه مسلم فيقول الله إذا صليت بعد الجمعة فصلي بعدها أربع هذا هو الأفضل في سنتين بعد الجمعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. هذه من خصائص هذه من آيات هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم من يراهم وراء ظهري هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام. نعم والمقصود من هذا الحث على الخشوع والطمأنينة الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. هذه سنة زيارة قباء سنة مسجد قباء يصلي فيه يوم كان يصلي كل أسبوع عليه الصلاة والسلام ويقوم أن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة يسحب لأهل المدينة إذا كان من كان في المدينة يسحب لجهة قباء بين وقت وآخر أو في كل أسبوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يشد الرحل إليه الرحل لا يشد إلا ثلاث مساجد مسجد الحرام مسجد المدينة مسجد الأقصى لكن من كان في المدينة يسحب له يزور قباء ويصلي فيه من حسين كما كان النبي يزور عليه الصلاة والسلام. نعم نعم يسحب له إذا مسجد قباء. نعم إذا كان يقصد بالنية تبع مسجد النبي شد الرحال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن زيارة مسجد قباء تبع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تبع الزيارة. نعم. نعم. إن قال فلا بأس ولا مو بلازم إن قال فلا بأس لأن الصواب ليس من شرط الجمع النية وإن قال خروج من الخلاف حتى يرجع لا بأس لأن بعض أهل العلم يرى لا بد من نية الجمع فإن قال ليعلموا أنه سيجمع لا بأس طيب وإلا فلا فهو لازم إذا جمع جمعه معه إذا كان العذر موجود. نعم نعم نعم أفضل إذا صلى مع الناس الجمعة. نعم نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قالهن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. يا الشارع على سند على قوله الذي يسرق عن النعمان عن النعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني، ثقة من كبار التابعين، ووهم من عده في الصحابة. قال العسكري: لا صحبة له. وذكره البخاري في التابعين. قال العسكري: لا صحبة له. وذكره البخاري في التابعين. وقال أبو حاتم: الحديث مرسل. وقال أبو عمر: لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان، وروى النعمان عن علي وجرير وأنس، وعنه أيضا محمد بن علي الباقر، وليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. النعمان بن مرة. نعم، مرة ابن مرة الأنصار. هي المقصود أن سرقة الصلاة من أقبح الأشياء، أسوأ أنها سرقة الذي يسرق صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها. فكان سرقة المال محرمة فيها العقوبة، والزنا محرم في العقوبة، فأسوأ السرقات سرقة الصلاة. الواجب على المؤمن في صلاته أن يتم ركوعها وسجودها وأن يطمئن. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء في صلاته أمره يعيد، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. الواجب على المؤمن يتقي الله في هذه الصلاة نفلا أو فرضا. يجب أن يتم ركوعها وسجودها ويطمئن، ويصلي صلاة الراغب، صلاة الخائف، الوجب، المشفق، الراغب فيما عند الله، لا يصليها صلاة عادة لا يبالي ينقرها. يجب أن يطمئن ويستحضر عظمة الله الذي قام بين يديه، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم. النعمان بن مرة كذا. نعم، شوف التقريب. قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث، وهو حديث صحيح مسند من وجوه، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. طيب، ما كمل هذا القانون؟ قال: لم تختلف رواة مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان. هذا حاشم فيه له. محمد فؤاد عبد الباقر. طيب، وهو؟ وهو حديث صحيح مسند من وجوه، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. طيب، نعم. نعم، مسند. من حديث النعمان مرسل، ومن حديث أبي هريرة معه وأبي سعيد متصل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع. مرسل هنا ومصحفه صحيح، يعني رواه مسلم: جعلوا من صلاه بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا في سوره البقره. هذه مرفوع صحيح عند مسلم: اجعلوا من صلاه بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، دل على القبور لا يصلى فيها، ولا تتخذ مساجد، انما الصلاه في المساجد، في البيوت وفي المساجد. أما القبور فليس محلا للصلاة ولا محلا لاتخاذها مساجد. قال الشارع عبد الله عنك قال مرسل عند جميع الرواة. نعم قال مرسل عند جميع الرواة. نعم وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق أخرجه. وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال لتنزل الرحمة وفيه البعد عن الرياء. قال أبو عمر قيل النافلة وقيل المكتوبة لتعليم الأهل حدود الصلاة معاينة وهو أثبت أحيانا من التعليم بالقول ومن هذا خطأ. صلاتكم يعني النافلة فريضة حلها المساجد من صلاة يعني التنفل. ولهذا قال في الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب هكذا في الصحيحين هذه زيد بن ثابت رضي الله عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب فقلت جمع في بيوتكم يعني النافلة كالرواتب صلاة الضحى قال حسين ما علق عن ابن عمر عند البخاري بس نعم ليش هذا مسلم صلاة الكسوف صلاة التراويح قيام رمضان مسلم هذا عموم له استثناء. نعم نعم صلى الله عليه وسلم أطال على هذا منه على جواز صلاة شيء من المكتوبة في البيت منه الزوقاني نعم نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا هذا السنة عجز المريض عن السجود يومي إيماء أما كون يحط مركز يسجد عليه لا هو خلاف السنة ما كذا قال جابر لو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمريض يسجد الأرض إذا استطاع فإذا لم يستطع أو ما ولا حاجة إلى يحط مركة ولا يرفع وسادة ولا شيء فلا يبدل يجعل سجود أخبر الركوع هكذا السنة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا قال وحدثني عن مالك قال الشيخ عن ربيع لأنه سمع ربيع من عبد الله نعم ما تعرض ظهر منقطع ما سمع ربيع ما سمع ما ذكر في هذا الشيء حاشي ذكر شيء شوف ربيع ربيع عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن نعم ولعل فعل هذا لأن صلي النافع في البيت إذا فاتت الصلاة نعم صلى الفريضة يكفي تكفي أن تحيث مثل إذا لسان فاتت الصلاة يصلي فريضة ويخليها تكفي عن تحية المسجد والرواتب يصليها في البيت. نعم اي من سعر التابعين خامس سعر التابعين نقرب الله أعلم إنما سعر ابن عمر ويمشي يحتمل لأن ابن عمر عاش إلى أول 74 مات في الحجة وفي المحرم الحجة 73 أو المحرم سنة 74 بعد انصرف من الحج رضي الله عنه محتمل ما كان مولده تهذيب موجود تهذيب شيخ ربيعة سلام الله إليكم. نعم لو دخل الداخل إلى المسجد بعدما صلت الجماعة الأولى جماعة الراتبة صلاة العصر فهل له أن يصلي أربعا نافلة أو أنه يبدأ بصلاة الفريضة وما كان وكان النزل بين الأذان والإقامة. رد كلام رد السؤال. يعني لو دخل الداخل فقد صلت جماعة المسجد صلاة العصر، هل له في هذه الحالة أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها قد فات؟ لا ما فات، يعني العصر صلاة قبلها مو بعدها، إذا صلاها قبل طيب وإن تركها فلا بأس، صلى أربعا قبل العصر ثم صلى فريضة طيب، لأن ما لها سنة بعدها. لا أنا أقصد هو الآن جاء متأخر بعد ما صلت الجماعة ما كان، ففي هذه الحالة هل له أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها بين الأذان والإقامة؟ أما هم بعد صلى فريضة إن تظنوا؟ نعم صلي أربعا قبل جاك الله مش مسلم جاي صلي الأربعا ثم صلي مع الناس فريضة ماذا ما أقيمت صلاة الحمد لله. له اليوم قد صلى الناس قد فات أخذ العصر فاتت الصلاة ليه دخل وقد صلى الناس وهو مخير إن شاء صلى الأربع قبلها وإن شاء بدأ فريضة ترك النافلة الحمد لله. نعم قال وحدثني عن مالك إنه يحق بعدها وقت النهي في حقه بعد صلاة العصر كالإنسان مات وقت النهي في حقه إلا بعد أن يصلي العصر. أيهم أفضل؟ نعم أيهم أفضل؟ صلي النافلة ثم صلي الفجر هذا أفضل. محتمل شوف مولده. قال وحدثني عن مالك عن نافع قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وهذا هو الحق، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أشار، كانوا أول في أول الإسلام يردون ثم أحدث الله من أمره عدم الرد في الصلاة وإنما تكفي الإشارة، وكان يرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام، ولهذا نبه ابن عمر رضي الله عنه. نعم يحمل الله. نعم الحمد لله هذا من جسمه شرع الله في الصلاة، ولهذا سمع النبي عاطس يحمد الله قال لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبون لما حمد الله يحمد الله في نفسه يحمد الله مثل ما الصلاة أعظم إذا حمد الله في الصلاة من باب أولى فقط. رد السلام واجب عليكم السلام هل هو واجب رد بالإشارة رد السلام واجب إن كان في غير الصلاة رد بالكلام وإن كان في الصلاة بالإشارة. إذا إنسان يصلي مع الإمام ونسي وتكلم شيئا يسيرا هل يعيد صلاته؟ لا الكلام الناسي ما يبطل الصلاة. نعم نعم شو يقول؟ أنس بس روى على أنس إيه هذا الصحابي ليه حبة ذكر هذا أنه روى عن صحابيين فقط أنس والسعي بن يزيد هذا صحابيين. نعم نعم إيه إلى آخر وآخرون وآخرون بعد يا آخرين أو آخرون مش بعد وأخوه عبد الله بن سليمان وعنه أخذ مالك وقال لي أيها أبو سعيد ما رأيت أحدا أفضل منه وقال ما رأيت أحدا أفضل منه أفضل نعم. وقال لي عن عبيد الله بن عمر هو صاحب عضلاتنا وأعلمنا وأقرنا. وقال معاذ عنبري عن سواد العنبري ما رأيت أحدا أعلم منه. قلت ولا الحسن ولا ابن سيرين. قال ولا الحسن ولا ابن سيرين. قال عبد العزيز بن سلمة يا أهل العراق تقول لا رجعت أبوك والله ما رأيت أحدا أحفظ بسنة منه. وقالوا سعته في سنة 36 يوميا بالمدينة فيما أخبر الواقدي وكانت ثقة كبير الحديث وكان يتقنه لموضع الضعف. وقال ابن معين وأبو داود توفي بالأنبار واتفقوا كلهم على سنة وفاته. وقال المطرف سمعت مالك يقول ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. قلت وقال ابن حبان ثقته في سنة 33 وقال مالك رجاء البخاري توفي سنة 42 وجرت له محنة. قال أبو داود كان الذي بين على كل احسن الله يكون ما لا في الله قال وحدثني عن مالك مالك مولده يا اخي كيف اخر مولد ما تعرض لمولده نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاه فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الامام فليصلي الصلاه التي نسي ثم ليصلي بعدها الاخرى. اللهم الله رحمه الله. قال وحد لا يستطيع يعني دخل مع العصر وعلي الظهر ناس معنى فإذا يكمل مع العصر ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر نعم دليل الترتيب صليها مع هناك نعم. يقال يسقط النسيان صلى الله عليه. أما لو كان بعد لو ما دخل بعد الصلاة سقط لكن ذكرها في أثناء مقصود عمر ذكرها في الأثناء لا يسقط الترتيب. أما لو ذكر بعد انتهى سقط الترتيب نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد عصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. هذا الصواب الأمر واسع. الله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل فقال عبد الله لا. نعم. في الساعة 6:00. نعم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب جامع الصلاة قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها. الواقع إذا فاتتك ركعة جلس مع الإمام الشهد الأول ثم يجلس مع الإمام الشهد الآخر ثم يأتي بالركعة اللي فاتها ويجلس صار ثلاث ركعات كل ركعة فيها جلسة يعني يضرب بها مثلا عاية بها. يعني خلينا نقول مجبله ما هي مجبره نسب بصحيحه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يبين أمه مثل هذا لا يضر الصلاة، والإنسان يحمل شيء ويضع شيء يدعو الحاجة إليه لا يضر، مثل صعود المنبر ونزوله. يبين الأمه مثل هذا لا يقل بالصلاة إذا دعت إليه الحاجة والمصلحة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم يصلون. الله أكبر. هذه الآيات الملائكة يتعاقبون فيها المتأثرين ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر لله الحكمة سبحانه وتعالى، ثم يصلي الذين باتوا فينا بعد الفجر ويصعد الذين النهار بعد العصر. آية عظيمة، ولله در من شهدوا له بالمحافظة على هذه الصلوات، وأنهم شاهدوا في هذه الصلوات فشهدوا له الملائكة أنهم مع المصلين في هذه الصلاة الخمس. الله أكبر. وهو يعلم جل وعلا يعلم بهم وإن لم تشهد الملائكة، لكن فيه رعب ذكرهم وإشهار ذكرهم من الملأ أنه مع المصلين. نعم نعم. كون الصلاة هذا أعظم من جلوسه، كون شهيد الصلاة. نعم نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن عروة عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي. لبيه. عن هشام بن عروة عن أبي. ما عندك؟ لا ليس عندك خطأ. إيش؟ عن أبي. نعم. عن عروة عن أبي. لا هشام بن عروة عن ابن. عن هشام. صلح ابن. إن شاء الله. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. والمقصود من هذا يعني انك اذا كنا عظيم. حفصه طاوعت عائشه من باب حسن الظن وان هذا شيء طيب، وعائشه ارادت لئلا يتشاءم الناس من ابي بكر وله يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لهن ان كنا لانتن صواحب يوسف، يعني لكن مقاصد ليست النصيحه الواضحه. ولهذا صمم صلى الله عليه وسلم على انه يصلي بالناس ابو بكر، واستمر في صلاته بالناس حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عند اهل العلم من الدلائل على انه خليفه بعده، وان الرسول اراد بذلك انه خليفه بعده عليه الصلاه والسلام. صحيح. المراه والمنزل والدابه. نعم. غلط منها، أقول غلط منها، أقول غلط منها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جار: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وهذا مرسل، مقصود أن من أظهر الإسلام لا يجب قتله إلا بوجوب شرعي، أما تهمة بالرياء وتهمة بالنفاق لا يجب. من أظهر الإسلام صلاة مع المسلمين لم يجوز أن يتهم بالنفاق إلا بأدلة، ولا يجوز أن يتعرض له إلا بدليل يوجب ذلك. قال الشارع عن عبيد الله بطلة عن عبيد الله بن عدي بن خيار قال عن عبيد الله بضم العين بن عدي بن الخيار بكسر المعجمة وخفة التحنية بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني قتل أبوه ببدر وكان هو في الفتح مميزا فعده الصحابة لذلك وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين من حيث الرواية ومات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك وخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي أنه قال: أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولا فقال عن رجل من الأنصار ورواه الليث وابن أخي الزهري عن الزهري مثل رواية روح عن مالك سواء ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري فسمى الرجل عن عبيد الله عفى الله عنك عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري بن عدي كذا فسمى الرجل المبهم ذكره ابن عبد البر وأسند هذه الطرق كلها. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هي مرسل الحديث متصل نعم هنا مرسل نعم نعم لا ما يحتاج مرسل إلا لجل طرق أخرى تعظيمها واحدة أكثر يتعدى الطرق مرسل يحتاج نعم نعم من أشهد أن المصلين عرف المهم أو عرف المهم سقطوا المهم نعم نعم ما سنة الفجر يعني ما تسنن ما أدرك يصلي سنة الفجر وصلي سنة الضحى ربع صلي سنة الفجر ثم صلي سنة الضحى نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نعم منو لا تابعي معروف أنه تابعي لكنه أسلم برواية أخرى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسلم من روايات أخرى مثل ما قال ابن عبد البر رحمه الله النهي عن تسوم البصر في المسجد مع تعاقب الملائكة هل يدل الملائكة في المساجد والجائز ولهذا قال علينا فإن الملائكة تتأذن ما يتأذن منه الإنسان في المسجد لكن هذا المسجد في بصر هذا المسجد ما ينهى عن تسوم ما يحدث الملائكة أنت معك ملك الله هو معك ملك دائم هذا من رحمة الله وتيسير لكن مسؤول هذه خاصة المساجد أو هذا الحكم يخص المساجد. المساجد. آه قد يكون. تبع مجالس الذكر حتى في غير المساجد. نعم. ومن تبعه ملك يكتب حسناتك وملك يكتب سيئاتك. سنة الفجر لا أضحى بنية واحدة. سنة الفجر لا أضحى بنية واحدة. سنة الحالة وسنة الضحى الحالة. سنة الضحى الحالة وسنة الفجر الحالة. سنة الاستخارة الحالة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. كلام هذا لبيه اللهم لا تجعل قبري يعبد شارع. نعم. مروى مالك. نعم. قال الباجي دعاؤه بذلك التزام للعبودية. وروى الشب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن في المسجد. قال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. وأسنده البزار عن عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اشتد غضب الله على وقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد محفوظ من طرق كثيرة صحاح. وعمر بن محمد ابن عبد الله بن الخطاب من ثقات أشراف أهل المدينة روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال. فالحديث صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له بلفظ الموطأ سواء وهو ممن تقبل زيادته. وله شاهد عند العقيلي من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قيل معناه النهي عن السجود على قبور الأنبياء وقيل النهي عن اتخاذها قبلة يصلى إليها. وإذا منع ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك. فقد كره مالك وغيره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة لعن الله اليهود والنصارى دخلوا قبورا يعني مصليات اللهم صل على نعم يعني وسيلة للشرك هذا مصليات وسيلة إلى أن تعبد وتدعى وتسأل. ولهذا سد الرسول صلى الله عليه وسلم الذريعة ونهى أن تكون المساجد قبور أو قبور في المساجد فهذا ولا هذا لا تدفن في المساجد ولا تقام المساجد على القبور. نعم. اللهم كن شيخ مثل في مجلسكم الآن مجلس العلم أتى رجل والناس يصلون صلاة الفجر ولم يصلي السنة ليصليها بعد الصلاة ويؤخرها لبعد الصلاة مغير بعد تأخيرها أفضل بعد طلوع الشمس أفضل إذا فات استقبل الصلاة تأخيرها بعد طلوع الشمس يعني جاء في الحديث الأمر بذلك يصليها بعد طلوع الشمس. نعم نعم نعم ما لها أصل الرسول ما زاره بعدما أوحى الله إليه ما زاره ولا الصحابة كانوا يزورونه لو كان خيرا لسبقونا إليه. زيارته للتعبد بدعة أما زيارة بيشوفه الشو يعني في حال ما يضب مباحة لكن زيارة للتعبد بدعة. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أوحى الله إليه ما كان يزور حراء ولا يزور جبل ثور اللي ارتفع فيه الهجرة. نعم. لا بالنسبة للرقيبة الفائتة. نعم. لا بالنسبة للرقيبة الفائتة. هناك الشهادة صلى بعد ما صلى الصبح. كيف؟ بالنسبة للرقيبة صلاة الرقيبة الفائتة. سنة الفجر يعني؟ نعم. مش فيها. هل هناك صحابي بعد الصف سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الركيبة أو السنة؟ يا قبلها النبي قال ما فاتت لي فيها قبلها النبي لكن كلها بعد طلوع الشمس أفضل. نعم نعم هذا من ما يجلس هذا مدعى ما يجلس منكر ما يصلح. عفى الله عنك المسجد اللي فيه قبر وليس في قبلته تصح الصلاة فيه؟ ما صح الله لا حد ما صح الصلاة سواء في يمين ولا شمال ولا خلف ولا قدام مدعى المسجد لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم يعيدها ولو جهلا مني ولو جهلا ظاهر النصوص انه يعيدها سد الباب سد التساهل. عفى الله عنك اذا كان في مكان ما حوله الا مساجد فيها قبور الا النجاسه الا الشرك حذر الشرك. قريب من القبور يعني القبور في ظهر المسجد والمسجد امامه وفي شارع يعني مر ما بين لا ما يضر اذا كانت القبور خارج بس ما يضر المهم اذا كانت المسجد أما إذا كان عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه ما يضر لأن مفصول عن المسجد في شارع ما يضر ولو ما يضر إذا كان من المسجد جمع أما كان من المسجد لا بأس تفصل بالجدار حتى تميز من المسجد تفصل لا يصلي مع الآخر في بيته ولا مسجد الآخر لا مو فعد وقت خطوة واحدة يخرج من المسجد خطوة واحدة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز مثل هذا صلي له لما في صلاته هناك من الخير العظيم تثبيت القبلة وما جعل الله في اتباع سنة من الفضل عليه الصلاة والسلام. هذا أعمال لكن معلوم من جهة الشيء هو من جهة البصر من جهة السيول من جهة السيول ما يستطيع أنت حتى أنت من تبع أعمال لكن العلم من جهة الشيء تصلي في بيته هو من تهو أمه ظاهر النبي قال صلوا بوجهه وهم يبصرون. نعم لا هذا خاص من النبي هذا خاص من النبي لا يقاس عليه غيره اما بيان قبله عالم ولا غير عالم يبين له قبله هذه قبله حتى لو هو عالم لو هو عالم اذا اشتبهت عليه قبله يقول هذه قبله يبين يوضح له. نعم لا معنى عند جمع من العلم الرخصة عامة وإن صلى كل صلاة وقت في بيته الأمر واسع لأن ما عليه مشقة كبيرة من البيت. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك. ما يدل أن بعد ينسدح على ظهره يضع رجله لا حرج في ذلك وما جاء من النهي هو محمول على إذا كانت العورة قد تبين فلا يجوز إذا حط رجله على الأخرى تبين عورته لا يجوز أما إذا سترها وتحفظ فلا حرج يستلقي يضع إلى رجله الأخرى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مريض له الإجماع كما أمر النبي حمله. نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراءه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم